انسك بارده والوان عشقك جارده تهتم جبيت بس هالسلام وين المشاعر شارده وين المشاعر شارده محتاج حنية قلب والناس ديج الطيبة محتاج حب بلاد غش محتاج وحدة حبيبة صاحب أريد بلا طماع ما أريد صاحب بلوى هو الجناسي شو صفات يا ناس هاي الخوة ومحتاج راحة ومرتعة ومحتاج ضحكة وموبجي محتاج حايط من صديق ما يوقع بنردة تجي وباجر أذكرك بيها